بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 66 من دروس سورة التوبة، ومع الآية 17 بعد 100، وهي قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. أيها الإخوة الكرام، من رحمة الله بالخلق أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا التوبة، بل إن الله يحب التوابين، وهذه التوبة هي حبل النجاة، هي قارب النجاة. هذه التوبة لولاها لتفاقمت الذنوب وانتهت بأصحابها إلى جهنم وبئس المصير، لكن الله رحيم بعباده فشرع لنا التوبة، بل شجع عليها وقال: والله يريد أن يتوب عليكم، يريد أن يتوب عليكم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً. لذلك التوبة هي صمام الأمان وحبل النجاة. التوبة طريقنا إلى نسيان الماضي. إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله. التوبة النصوح ليس لها ثواب إلا الجنة. فلذلك تشريع التوبة رحمة كبيرة لهؤلاء البشر. التوبة أن تفتح مع الله صفحة جديدة. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. الشاهد هنا: إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب. الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. لذلك والله يريد أن يتوب عليكم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لكن هنا الآية الكريمة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. أيها الإخوة الكرام، أحياناً تأتي الآيات: تابوا فتاب الله عليهم، يعني تابوا فقبل الله توبتهم. وأحياناً تأتي الآيات: تابوا فتاب عليهم. لعل الآية الثانية: تابوا فتاب عليهم، بمعنى أن الله ساق لهم بعض الشدائد التي حملتهم بها على التوبة. لأن الله عز وجل قال: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فكل عذابات الدنيا عذابات دنيا متعلقة باسمها. عذابات الدنيا هي عذابات دنيا من أجل أن نتوب إلى الله عز وجل. والله يريد أن يتوب عليكم. إن الله يحب التوابين، فلذلك التوبة باب النجاة، التوبة قارب النجاة، التوبة حبل النجاة، التوبة أن تفتح مع الله صفحة جديدة، والإسلام يجب ما قبله. فلذلك أيها الإخوة، لو عرف الناس حقيقة التوبة لكانت التوبة خلاصاً لهم من شقاء الدنيا والآخرة. على كل، في معركة مؤتة بعض الذين كانوا حول النبي تخلفوا، وبعضهم تخلفوا بلا عذر، وبعضهم بعذر، وبعضهم كانوا مع النبي الكريم. لكن الذي يلفت النظر أن النبي الكريم وهو في تبوك سأل عن بعض أصحابه، فقال بعضهم: شغلته الدنيا بستانه. فقال أحدهم: لا والله يا رسول الله، وهذه لفتة رائعة، يا رسول الله لقد تخلف عنك أناس ما نحن بأشد حباً لك منهم، ولو علموا أنك تلقى عدواً ما تخلفوا عنك. فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه ثمن هذا الدفاع من الصحابي عن إخوانه. على كل، المؤمن الصادق يدافع عن إخوانه المؤمنين، وهذا الدفاع وسام شرف له. في هذه الغزوة، غزوة تبوك، بعض المنافقين تخلفوا وبلا أعذار، وبعض المؤمنين تخلفوا بأعذار، فالذي لم يجد دابة يحمل نفسه عليها تخلف، والفقير تخلف، والمريض تخلف. ففي فقير، وفي مريض، وفي ما لم يجد، وفي إنسان آخر لم يجد شيئاً يحمله إلى الجهاد. هذا التخلف مقبول والعذر مقبول، أما في تخلف بلا عذر أو العذر كاذب. لذلك لما جاء الذين تخلفوا عن هذه الغزوة ليعتذروا للنبي عليه الصلاة والسلام وأدلوا بأعذار واهية، والنبي كما يقال يعني مجاملة لهم قبل هذه الأعذار، وكانوا فيما أعتقد 80. فلما جاء سيدنا كعب وقال: والله تخلفت عنك بلا عذر، يعني كنت قوياً وعندي ناقتان ولكني تخلفت عنك، فقال النبي الكريم: أما هذا فقد صدق. وكأنه قيم 80 إنسان قدموا أعذاراً واهية. فلذلك في هذه الغزوة بعض المنافقين تخلفوا بأعذار واهية، وبعضهم تخلفوا بأعذار مقبولة، وبعضهم كانوا مع النبي الكريم. فجاءت الآية: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين. وقد يسأل سائل: ما نوع توبة الله على النبي وهو المعصوم؟ الحقيقة في إضاءة لا بد منها، هو أن الله سبحانه وتعالى عصم النبي الكريم من أن يخطئ بأقواله وأفعاله وإقراره، ولكن ترك له هامشاً ضيقاً هو الهامش الاجتهادي. لماذا ترك له هذا الهامش؟ قال: في هذا الهامش الاجتهادي الذي تركه الله له، فالنبي الكريم بهذا الهامش يجتهد، فإن أصاب أقره الوحي على ذلك، إن أصاب أقره الوحي على ذلك، وإن لم يصب جاء الوحي فصحح له. ولكن هذا الهامش وهذا التصحيح قال عنه بعض علماء السيرة: إن الله أراد ذلك ليكون هناك فرق بين مقام الألوهية ومقام النبوة أو مقام البشرية. هذا الهامش الضيق الاجتهادي الذي ترك له أراد الله منه أن يكون الفارق واضحاً بين مقام الألوهية ومقام الربوبية. لكن الذين تبحروا في هذا الموضوع وجدوا أن عتب الله على النبي كان عتباً له لا عليه، عتباً له لا عليه، لأنه اجتهد وفعل الأصعب، الأصعب. فكل عتب الله عز وجل على النبي في الهامش الضيق الذي تركه له هو عتب له وليس عليه. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فكل الآيات التي في ظاهرها تعاتب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في مضمونها هي تعتب له لا عليه. كأن يدخل الأب إلى غرفة ابنه يراه منكباً على الكتاب، دخل على غرفته الساعة 9 منكباً على الكتاب، الساعة 11 منكباً على الكتاب، الساعة 3 فجراً منكباً على الكتاب، فعتب له: قم واسترح قليلاً يا بني. هل هذا عتاب عليه؟ عتاب له. كل عتابات القرآن للنبي الكريم من هذا النوع، يعتب له لا عليه، إنه حمل نفسه ما لا يطيق. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لكن الحكمة البالغة من ذلك أن هناك مقام الألوهية وهناك مقام البشرية، فالنبي بشر، قال: إنني بشر، أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر. قال: أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوماً لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. إذاً الهامش الضيق الذي ترك للنبي عليه الصلاة والسلام، الهامش الاجتهادي الضيق الذي ترك للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي الكريم اجتهد، فإن أصاب أقره الوحي على هذا الاجتهاد، وإن ترك الأولى وقد حمل نفسه ما لا تطيق يأتي الوحي ويصحح له، فصار في عنا مقام البشرية، مقام الألوهية. النبي بشر لكنه كان سيد البشر لأنه انتصر على بشريته. مرة ثانية: ولولا أن النبي بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. الآية هنا أيها الإخوة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين. بعضهم قال: النبي لم يفعل شيئا، هو معصوم في الأساس، معصوم من أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره. ما معنى توبة الله على النبي؟ بعضهم قال أنها جبر لخاطر الصحابة، أدخله معهم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين. بعضهم قال توبة الله على النبي توبة يعني تثمن جهده الكبير، أتعبت نفسك كثيراً، أشقيت نفسك كثيراً، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذا نوع توبة الله على النبي الكريم. إذاً الآية الكريمة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. والإنسان أيها الإخوة يأكل ويشرب ويصلي ويصوم، هكذا معظم المسلمين، لكن في مواقف محدودة بأيام معدودة، إما أن يكون بطلاً يكبر ويكبر ويكبر ولا نرى كبره، فيتضاءل أمامه كل كبير ويصغر ويصغر ويصغر ولا نرى صغره، فيتعاظم عليه كل حقير، فأنت بضعة أيام. لذلك الله قال: وذكرهم بأيام الله. كل مؤمن له بضعة أيام وقف فيها موقفاً بطولياً، آثر طاعة الله على هوى نفسه، بذل ما في وسعه، قدم الغالي والرخيص والنفس والنفيس، هذا يوم مشهود للمؤمن. فلذلك الله عز وجل يريدنا أن نذكر أنفسنا بأيام الله. يوم الله عز وجل أنقذك من مشكلة كبيرة، يوم وفقت فيه لعمل بطولي، هذه الأيام تعد منارات على طريق الإيمان. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. والحقيقة الإخوة المهاجرين والأنصار ضربوا أروع المثل، يعني هؤلاء المهاجرون سبقوا إلى الإسلام، والأنصار قدموا لهم الغالي والرخيص. ولا أنسى الكلمة التي قالها سيدنا سعد بن الربيع حينما عرض عليه الأنصاري نصف أملاكه، دكاناً وبيتاً وحقلاً ومالاً، قال له: بارك الله لك في مالك، ولكن دلني على السوق. الشيء الذي لا يصدق، الأنصار بذلوا كل ما في وسعهم للمهاجرين، أما المهاجرون تعففوا عن أملاك غيرهم، هؤلاء بذلوا وهؤلاء تعففوا، هذا شأن المؤمنين. نعم، قال له: بارك الله لك في مالك، ولكن دلني على السوق. نعم، لذلك ورد في بعض الآثار: لا تسألوا الناس شيئاً. بل كان الصحابي إذا وقع من يده زمام الناقة ينزل من على جمله إلى الأرض ليلتقطه، ولا يحب أن يكلف أحداً أن يناوله إياه، هي دقة بالغة في خدمة الذات. نعم، الذين اتبعوه في ساعة العسرة. والحقيقة الأيام بين أن تكون مريحة أو صعبة، بين إقبال الدنيا وإدبارها، بين توافر الحاجات وبين فقد هذه الحاجات، فالإنسان لا تظهر بطولته في أيام الرخاء، تظهر في أيام الشدة. كما أن المركبة لا تمتحن في الطريق النازلة، تمتحن في الطريق الصاعدة. فنحن في أيام الشدائد يمتحن إيماننا، يمتحن عطاؤنا، بذلنا، مواساتنا، مشاركتنا للآخرين. الذين اتبعوه في ساعة العسرة، لذلك ليسوا سواء من آمن قبل الفتح ومن آمن بعد الفتح، مسافة كبيرة جدا. حينما ينتصر الإسلام الدخول فيه سهل جدا، أما حينما يكون الدخول في الإسلام عبئاً كبيراً على الإنسان وآثر طاعة الله ورضوانه، فدخل ودفع ما دفع من متاعب، هذا له عند الله شأن كبير. إذاً لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. لكن الشيء الذي يلفت النظر أن الله عز وجل حينما قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس، فمرة يقوى المؤمنون ومرة يقوى أعداؤهم، فإذا جعل الله القوة على مدى الزمان للمؤمنين دخل الناس في النفاق، وإذا جعلها لغير المؤمنين دخل الناس في اليأس. لكن حكمة الله عز وجل اقتضت أن القوة والضعف تتناوب بين المؤمنين وبين غير المؤمنين. فإذا كنا في عصر القوي هو الذي لم يؤمن، فلا بد من حكمة بالغة يجب أن نعرفها. الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. يعني الله عز وجل أحياناً يضعنا على الحافة، فالذي يعبد الله على حرف قد لا يتحمل امتحان الله عز وجل، هذا الامتحان كاشف. لهذا أنا أقول: قل ما شئت عن نفسك، لكن الله متكفل أن يحجمك، أن يضعك في الحجم الحقيقي الذي تحتله. قل ما شئت، ادعي ما شئت، هناك امتحانات دقيقة جداً وقد تكون صعبة تكشف الإنسان على حقيقته ويحجم تحجيماً حقيقياً. وهذا يؤكده معنى قوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. يعني أنت ادعي ما شئت، وضع لنفسك حجماً كما تشاء، لكن الله متكفل أن هذا الحجم الكبير الذي منحته لنفسك يحجم بامتحان دقيق دقيق. أيها الإخوة، يعني لولا أن الله أرادنا أن نتوب إليه، بل أراد أن يقبل توبتنا، بل أراد أن يرحمنا، لما أمرنا أن نتوب. ولولا أن الله يعني أراد أن يستجيب لنا لما أمرنا أن ندعوه. والدليل القوي جداً الآية الكريمة: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة، يعني هو الذي يترجم المعرفة بالله، هو الدعاء، والدعاء سلاح المؤمن. أنت بالدعاء قوي جداً، إنك مع القوي، مع الغني، مع الحكيم، مع العليم، مع الرحيم. فلذلك ورد في بعض الآثار: من لا يدعني أغضب عليه. إن الله يحب الملحين في الدعاء، إن الله يحب كل قلب حزين. فالذي يدعو الله عز وجل يدعوه عن معرفة، والدعاء هو العبادة، بل هو مخ العبادة. نعم. فالله عز وجل تابع على النبي وتابع على أصحابه المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. في معنى آخر للتوبة إن صحت التسمية، التوبة الوقائية، أنت حينما تتصل بالله عز وجل وتنعقد لك صلة مع الله عز وجل ويمتلئ القلب نوراً ترى به الحق حقاً والباطل باطلاً، الله تاب عليك بهذه الطريقة، بمعنى أنه منحك أسباب الاستقامة، أسباب الرؤية، نور قلبك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، قال يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به. فكأن هذا المعنى يعطيك وقاية من المعاصي والآثام، فكأن هذا المعنى بالشمول توبة من الله لك. يعني بين أن يعصي الإنسان ربه ويتوب فيقبل الله توبته، وبين أن لا يعصيه أصلاً، فهذا نوع من التوبة عالي جداً. نعم. إنه بهم رؤوف رحيم، يعني الله عز وجل ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال قوي، غني، جبار، منتقم، والإكرام رحيم، عفو، كريم. والحقيقة البطولة أن تعرف الأسماء المتعلقة بقوته والأسماء المتعلقة برحمته، وأن تكون بين الرجاء وبين الخوف. فإذا غلب الخوف على الرجاء وقعنا في اليأس، وإذا غلب الرجاء على الخوف وقعنا في التوسع أو في عدم التقيد بمنهج الله عز وجل. فالله يعالجنا، إن رآنا قد توسعنا في مفهوم الرجاء تأتي بعض الشدائد، وإن رآنا توسعنا في مفهوم الخوف، هذا الخوف يعني جعلنا أقرب لليأس، تأتي بعض الإكرامات الإلهية. فالله يقلبنا يمنة ويسرة بين الرخاء والشدة. بل إن الله عز وجل وصف أنبياءه العظام بأنهم يعبدون الله خوفاً وطمعاً. هذا موقف المؤمن الصادق، موقف المربي الحكيم. المربي الحكيم، الأستاذ الناجح، الداعية، يجب أن يعرف الابن من أبيه الحكيم أنه يحبه وأنه يخافه، أن تجمع بين الحب والخوف. هذا معنى قول الله عز وجل تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. لا تعلم، تخافه تخافه، لكن خوف مع يأس ما في، وتحبه تحبه. وهذا درس للآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين والموجهين والدعاة، وكل إنسان يحتل منصب قيادي هو بحاجة لهذا الدرس، أن تشعر من حولك بالخوف تارة والرجاء تارة أخرى. يعني كما يقال في بعض العبارات المعاصرة، أن تمسك العصا من الوسط بين الخوف والرجاء. إنه بهم رؤوف رحيم. قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا، في أصحاب ثلاثة تخلفوا عن الجهاد وكانوا مع النبي صادقين، حتى أن سيدنا كعب قال وقد أجمعت صدقه، يا رسول الله كنت قويا وعندي ناقتان وكنت صحيحا ومعافى، ليس لي عذر. قال أما هذا فقد صدق. استمع إلى 80 منافق بأعذار واهية وقبلها منهم مجاملة، أما سيدنا كعب قال أما هذا فقد صدق. فالله عز وجل يحب الصادقين. قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا. ما معنى خلفوا؟ غير معنى تخلفوا. خلفوا أي أرجئ الحكم بهم إلى حين، أرجئ الحكم بهم إلى حين، يعني 50 يوم، 50 يوم تمت المقاطعة بينهم وبين أصحاب رسول الله، لا أحد يكلمهم، حتى زوجاتهم، حتى أقرب الناس إليهم. بل هذه القصة الحقيقة وسام شرف كبير. ما هذا المجتمع الملتزم المنضبط المؤتمر؟ يعني أنت إنسان يرتكب خطأ تدخله السجن، ما السجن؟ أن تعزله عن من حوله، أما من دون سجن عزلته عن من حوله، من دون سجن هو طليق يتحرك يمشي في الطريق يدخل إلى بيته، لكن زوجته لا تحدثه، أقرب الناس إليه. ما هذا المنهج القويم الذي جعل أمر النبي نافذاً في أدق أدق خصوصيات الإنسان؟ هذا منهج الله عز وجل، مجتمع مؤمن منضبط مطبق. قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. لذلك قال تعالى: من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة لا تعني أنه غني، تعني أنه موصول بالله، تعني أنه متوكل على الله، تعني أنه يحب الله، تعني أنه خاضع لمنهج الله، تعني أنه يتأمل بحياة سعيدة قادمة بعد الموت. هي حالة دقيقة جداً. يعني مرة هيك قلت أنه المؤمن سعيد، فالذي استمع لهذه الكلمة في جمع غفير قال: لا، ليس سعيداً، مثله مثل أي إنسان. فقلت له: لو أنه إنسان فقير جداً وعنده 8 أولاد ودخله لا يكفي أيام معدودة، له عم يمتلك 500 مليون ومات بحادث سير وليس له أولاد، فهذا المبلغ الفلكي صار إليه، أما إلى أن يقبضه يحتاج إلى وقت طويل في معاملات مالية وفي براءات ذمة وفي إلى آخره. لماذا في هذه الفترة بين وفاة عمه وبين استلام المبلغ هو في أسعد الناس؟ لأن الله وعده بالجنة، والمؤمن موعود بالجنة، وهذا الوعد لا بد من أن يقع، ومن أوفى بعهده من الله سبب سعادته وسبب امتصاصه لكل مشكلة حوله. إذاً وعلى الثلاثة هؤلاء مؤمنون تخلفوا عن رسول الله وكانوا صادقين. الذين خلفوا، أما خلفوا هنا يعني تأخر الحكم عليهم، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم بعد 50 يوماً ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. إخوتنا الكرام، في بعض الأحاديث: إن الصدق يهدي، الصدق يهديك إلى الله، فكن صادقاً ولو أخطأت كن صادقاً. ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أحياناً، والفكرة دقيقة، أنت تخاف من الله، لكن مع الله وحده تخاف منه ولا ملجأ من عقابه إلا إليه، تخاف منه وتقبل عليه، تفر من عقابه وتتسابق إلى طاعته، يعني هو ما في غيره الله عز وجل، تخاف منه والحل أن تلجأ إليه، لذلك لا ملجأ منه إلا إليه. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. يعني أيام الإنسان بحس بضيق، والدليل الآية الكريمة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. قرآن، زوال الكون أهون من ألا تحقق هذه الآية. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. قال بعضهم: ما بال الأقوياء والأغنياء؟ قال: ضيق القلب، ضيق القلب. يعني الإنسان إذا ابتعد عن الله، لو كان قوياً، لو كان غنياً، يشعر بضيق لا حدود له. لذلك هذه الراحة النفسية نسميها السكينة أحياناً، الله عز وجل ينزل هذه السكينة على عباده الصالحين، فهذه السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. سكينة، هذه السكينة ذاق النبي الكريم طعمها وهو في الغار مهدور دمه ملاحق، وذاقها إبراهيم وهو في النار، وذاقها موسى في الصحراء، وذاقها أهل الكهف في كهفهم. هذه السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. هذه سكينة الله عز وجل، بتسميها رحمة، بتسميها تفاؤل، بتسميها تماسك، بتسميها ثقة، بتسميها صعود إلى الله عز وجل، صعود نفسي، سميها ما شئت، لكنها رحمة الله. تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. بعدين ما الذي يسعدك؟ حينما تأخذ أم حينما تعطي؟ الحقيقة في أقوياء وفي أنبياء، الأقوياء ملكوا الرقاب والأنبياء ملكوا القلوب. الأنبياء عاشوا للناس، الأقوياء عاش الناس لهم. الأقوياء يمدحون في حضرتهم، الأنبياء في غيبتهم. أيها الإخوة، كن تابعاً لنبي، إن تبعت النبي كنت أسعد الناس في الدنيا. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. هنا الشاهد، تاب عليهم ليتوبوا، ساق لهم هذه الشدة أن الصحابة الكرام قاطعوهم 50 يوما، لا أحد يكلمهم، لا أحد يسلم عليهم، حتى زوجاتهم. تاب عليهم ليتوبوا، ساق لهم بعض الشدائد كي تحملهم هذه الشدائد على التوبة. إن الله هو التواب الرحيم. تواب صيغة مبالغة، تاب يتوب تائب، بس هنا تواب صيغة مبالغة، ومعنى صيغة المبالغة أنه يتوب لعبد على عبد ارتكب أكبر ذنب في الأرض، أو معنى يتوب على عبد ارتكب 1,000,000 ذنب، إما نوعاً أو عدداً. إن الله هو التواب الرحيم، شديد التوبة. إذن إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. ثم يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والحقيقة هذه الآية دقيقة جدا. أنت حينما تكون مع الناس الشاردين عن الله عز وجل تصعب عليك التوبة، من حولك يدعوك إلى المعصية، إلى الشرود عن الله، إلى التفلت، إلى ترك العبادات. أما إذا كنت مع المؤمنين هؤلاء يدعونك إلى طاعة الله. فلذلك العلاج، الدواء، الصواب أن تكون مع المؤمنين. والدليل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني أرجأ الله الحكم فيهم إلى حين، بعد 50 يوم تاب الله عليهم. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. هنا ظنوا بمعنى أيقنوا، ظن بمعنى حسب أو أيقن، من ألفاظ التضاد. هنا ظنوا بمعنى أيقنوا، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. يعني الشدائد ساقها لهم كي تحملهم على التوبة. فإذا تاب العبد العاصي ورجع نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله، تاب عليهم ليتوبوا. أما تابوا فتاب عليهم إلى معنى آخر، يعني أعلنوا توبتهم، والتوبة علم وحال وعمل، علم وحال وعلم. علم علم أنه مذنب، حال شعر بالندم، العمل أقلع عن الذنب. علم وحال وعمل. هذا الذي علمه هداه إلى التوبة، وحاله انعقد على ألا يعود لهذا الذنب، ثم أصلح ما أفسده قبل أن يتوب. ثلاث أشياء: علم وحال وعمل. هون تاب عليهم، تابوا فتاب عليهم. أما تاب عليهم ليتوبوا، ساق لهم بعض الشدائد كي يحملهم على التوبة. لذلك ورد في بعض الأحاديث: عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل، عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل، إن الله هو التواب الرحيم. التواب صيغة مبالغة، يغفر لك مليون ذنب العدد أو أكبر ذنب. يا نوع يا عدد، إن الله هو التواب الرحيم. والله سبحانه وتعالى يضع لنا الحل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كن معهم، الجماعة رحمة وفرقة عذاب. إن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. كن مع المجموع، كن مع أهل الإيمان، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والحمد لله رب العالمين.